بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا بيكم. عمر صانع حضارة. أنا بحب سيدنا عمر الخطاب جدا، حبيته بعد البرنامج ده جدا جدا، لأن دايما كانت صورة عمر عندنا القوي المصارع الشديد، لكن عمرنا ما شفنا عمر المبدع، عمر العبقري، عمر اللي شايل هم الأمة وإقامة الحضارة، عمر اللي أقام الحضارة، عمر صاحب الإبداعات والابتكارات، عمر الإنسان، عمر الحنين. ما شفناش الحاجات دي، ما كناش نعرف الحاجات دي، لكن بدأنا نحس بيها وبدأنا نشوفها. تيجوا نقسم الحلقة دي لقطات لعمر الشاب الصغير لغاية مرافق النبي ويتعلم من النبي وأسلم على إيد النبي، وبعدين نقوم واخدين مقطع تاني عمر وهو بيحكم لغاية ما فتح البلاد، الفتوحات، القطاعات الخمسة اللي فتحها، وبعدين ناخد المقطع الثالث عمر بن الخطاب وهو بقى بيأسس الحضارة في القطاعات الخمسة اللي فتحها وبيبني الحضارة، ونراجع الذكريات الحلوة مع عمر بن الخطاب. تعالوا نبدأ مع بعض نشوف عمر بن الخطاب أولا شبابه لغاية ما أسلم. فاكرين عمر بن الخطاب الشاب الصغير اللي بيرعى الإبل؟ حد يصدق راعي الإبل اللي عنده 18 سنة بعد 40 سنة هيبقى بيقود العالم؟ تعالوا نفتكر ذكرياتنا في البرنامج وعمر وهو بيرعى الإبل. عمر الخطاب بدايته أبوه بعته مع إبل الخطاب، انزل ارعى الإبل، اشتغل واتمرمط وانت صغير وتعلم لك حرفة في الدنيا. عمر بن الخطاب من الصبح ياخد إبل أبوه الخطاب وينزل بيهم، شغال بإيدين الاتنين، يمسح على الجمل ده وينظف الجمل ده، والجمل ده في حتة فيها جرب يقوم معالجها ويقوم صلحها، وينزل هنا ويروح هنا ويفضل يتنقل من جمل لجمل، وبعدين ياخدهم ويروح بيهم على أماكن المية ويسقي الجمال. اتعب وانت صغير، اتحرك، اتعب على نفسك عشان تكبر. عمر بن الخطاب العظيم أمير المؤمنين فاتح البلاد ابتدى بالبداية الصغيرة دي، ما عادش ببيتهم في الصيف في أجازة في رمضان، وصحي الساعة 2 الظهر وحاطت إيده على خده بيشتغل ليل ونهار، شغال وعمال وياخد باله من صغار الإبل وعمال يهتم بيهم ويتحرك معاهم. لو مش كده وبس، وبعدين ينزل يحتطب ويقطع الحطب ويقطع الخشب وياخده على الحمار بتاعه وياخده على الجمل ويقوم نازل من هنا، وبعدين ياخد الحطب وينزل على مكة يعدي على خلاته، والدنيا حر في قيظ الصيف في مكة، يقوم حاطط الحطب على باب خلاته ويخبط جبتلك الحطب بتاعته، أصل خالته كبيرة في السن، عنده 4 خالات بيمر على واحدة واحدة يديها الحطب بتاعها، تقول له طب أأكلك حاجة، يقول لهم لا أصل معايا إبل الخطاب أبويا بيتخانق معايا وبيزعقلي لما بتأخر عليهم، ويجيله أخوه زيد بن الخطاب يقول له يا عمر قاعد في الصحراء دي بتعمل ايه؟ يا عمر في الصحراء دي ايه اللي انت بتسويه في الصحراء؟ يقول له الصحراء اصفى للذهن واجلى للبصر واقوى للنفس، اتفكر. يقول له بتتفكر في ايه يا عمر؟ يقول له اتفكر في الحق والباطل في هذه الحياة. لكن جميل وعمر كمان نفتكر ذكرياته وهو بيتعلم من النبي، يتعلم المنية. يا عمر انت جديد، لكن مع الشدة لوحدها ما تبنيش حضارة، لازم معاها المرونة، علشان المرن هو اللي يستطيع ان هو يبني. ده انت هتواجه حضارات كتيرة ومواقف صعبة كتيرة. تعالوا نفتكر ذكريات عمر مع النبي ونروح صلح الحديبية في مكان الحديبية ونشوف عمر يتعلم ايه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يجيب علي ابن ابي طالب اكتب الصلح يا علي، ويكتب بقى سيدنا علي. قام قايل له النبي اكتب، سهيل قاعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف من الرحمن ولا الرحيم، اكتب ما نعرفه احنا نحن وابائك واهلك، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي امحوها يا علي، اكتب باسمك اللهم. فقال علي لا والله لا امحو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيدنا عمر واقف، فقال يا علي امحوها.

أنا اللقطات الأخيرة في المشهد دون عايز أقول ذكريات عمر بعد ما فتح البلاد، ذكرياته في تأسيس الحضارة في النهضة. تيجي نشوف الذكرى دي، ذكرى لما المصريين كانوا بيرموا كل سنة بنت شابة صغيرة في النيل، عشان العادة المصريين القدماء والأقباط من بعضهم إن كل سنة يرموا بنت عروس النيل علشان لما تترمي ألقي المية تجري، عادة عندهم. وإزاي عمر بن الخطاب ما كانش ناشف معاهم وقال لهم حرام وظلم واتخانق معاهم، لكن عمل حاجة ذكية جدا وكأنه فاهم طريقة تفكيرهم. بعت رسالة من عمر بن الخطاب إلى النيل، رسالة مكتوبة من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، وقال لعمرو بن العاص تجمع الناس وتمسك رسالتي وتقرأ الرسالة وترمي الرسالة في النيل. تيجي نروح نفتكر وانا عند النيل وبنرمي رسالة عمر بن الخطاب في النيل. عمل ايه عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب ما قال لهمش ده حرام وانا بأمركم وانتوا ناس وخبطوا، لا لا لا لا لا لا، قال له خد الرسالة دي. وان باعت رسالة من عبد الله عمر بن الخطاب لمين بقى؟ للمصريين. خدهم على نفس الطريقة اللي هم بيفكروا بيهم. عبقري عمر بن الخطاب. بعت رسالة لمين؟ بعت رسالة للنيل. مش انتوا بترموا بنت في النيل؟ طب انا هتعامل معاكم بنفس الطريقة، من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر. وجينا هنا، وجيه عمرو بن العاص هنا وفتح الرسالة وجمع المصريين رسالة من عمر بن الخطاب. طبعا شهرة عمر بن الخطاب في الوقت ده، الرجل العادل الرجل العظيم، فالناس بتبص لعمر بن الخطاب في الوقت ده نظرة ما فيش قائد عالمي حد بينظر له زي النظرة لعمر بن الخطاب. فباعت رسالة للنيل واحترموا فيه ان هو اتعامل معهم بثقافتهم. يعني يا جماعة ما تعملش معهم بكلمة حرام انتوا ظلمة، ما عملش كده عمر بن الخطاب. بعت رسالة بنفس طريقة تفكيرهم، من عمر بن الخطاب الى نيل مصر، من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر. اسمع بقى الكلام الرائع. ان كنت تجري بمشيئتك وامرك فلا تجري، فلا حاجة لنا بك. اما ان كنت تجري بمشيئة الله الواحد القهار وامره، فانا ادعو الواحد القهار امام اهل مصر ان يجريك كي نحمي بنات مصر ونحمي بنات القبط. وام قايل لعمر بعد ما تقرا عليهم الرساله، خد الرساله بتاعتي مني لنيل مصر وارميها في نيل مصر. عمرو بن العاص قرا الرساله على المصريين وخد الرساله. ان كنت تجري بامرك ومشيئتك فلا تجري، فلا حاجه لنا بك. وان كنت تجري بامر الله ومشيئته الواحد القهار، فاني ادعو الواحد القهار ان يجريك انك تجري كي نحمي بنات مصر. يا تخيلوا عدد البنات اللي تأثروا بعمر بن الخطاب، أنقذ بنات مصر. ما فيش بنت في مصر إلا مدينة لعمر بن الخطاب، كانت يعني البنات بتترعش أول ما يجي وقت الرمي كل بنات مصر، يا ترى أنا اللي عليها الدور؟ وكل الآباء والأمهات، يا ترى بنتي اللي عليها الدور؟ عمر بن الخطاب أنقذ بنات مصر. وقام واخد الرسالة عمر بن العاص واقف قدام النيل، والناس في أهل مصر واقفين، ومسك الرسالة وقام رميها في النيل. والمصريين مش فاهمين هو عمر الخطاب جاب الفكرة دي ازاي، لكن المفاجأة ان بعد 5 أيام جري النيل زي ما كان بيجري، وما حصلش موسم الجفاف، والمصريين لقوا ان فكرة عمر بن الخطاب اشتغلت. طب ما النيل جري. تخيلوا وقفت العادة اللي بقالها 1000 سنة بسبب عمر بن الخطاب بفكرة عملها في يوم وحمى بنات مصر. هو الإنسانية عنده عالية جدا. يا بنات مصر اشكروا عمر بن الخطاب وحبوا عمر بن الخطاب. الله أعلم كنتوا هتيجوا ولا لأ، لو كان فضل عملية مين كانت هتبقى موجودة ومين مش موجودة. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أنقذت بنات مصر من أن أرواحهم يحصل فيهم كده برسالة، وربنا سبحانه وتعالى أجرى النيل بسبب فكرتك الحلوة، لأن المصريين اتأثروا ووجدوا أن الله الواحد القهار هو اللي بإيده مجرى النيل، وهو اللي بإيده جفاف النيل، مش إلقاء بنت. شكرا يا سيدنا عمر. لكن الذكريات مش دايما بتكون ذكريات سعيدة، في ذكريات مؤلمة، وأحيانا الذكريات المؤلمة يا جماعة بتكون بتشد القوة وتعين على المستقبل. فاكرين عمر بن الخطاب في عام الرمادة؟ عمر بن الخطاب رجل من قريش أبيض اللون، يأكل السمن ويأكل اللحم المشوي، قوي البنية، مرن، ضخم، عملاق. عمر بن الخطاب هيقرر في عام الرمادة لازم أكون قدوة، أنا أكتر واحد يجوع في الناس دي كلها. عمركم سمعتوا عن حاكم بيحكم نص العالم وميت من الجوع؟ بالله بالله عليكم، هل سمع حد عن حاجة زي كده في التاريخ؟ اسمع النهاردة عن عمر بن الخطاب، قرر إن هو يضرب القدوة، طالما أنا المسؤول، طالما أنا رقم واحد، ما ينفعش وفي حد في العشوائيات عايش أكون أنا عايش في القصور، طالما أنا رقم واحد ما ينفعش الناس جعانة وأكون أنا شبعان. عمر يلاقي إن المجاعة دي كلها قدامه، وشايف إن في ولاه مسؤولين عن بلاد لازم يشوفوا فيه قدوة، وشايف إن في مسؤولين عن الطعام، وشايف إن في دولة كبيرة وفيها وزارات، دولة عظيمة، لازم يضرب القدوة للمسؤولين اللي بيشتغلوا معاه، ويضرب القدوة للشعب، ويضرب القدوة لينا. قدوة عمر بن الخطاب، هتعمل إيه يا عمر؟ هيحرم على نفسه السمن واللحم، ومش هياكل غير الزيت والخل والعيش لمدة سنتين. والله يا جماعة عاش كده سنتين، لدرجة انك لما تقرا في الكتب يقولك هو عمر بن الخطاب ابيض ولا اسمر، هتلاقي الكلامين، لا الاثنين صح، يعني الاثنين، هو ابيض، عمر ابيض ووشه قرشي، وشه فيه حمرة كده وفيه مورد وشه وقوي، لكن في السنتين دول من كتر ما بطل ياكل اللحم والسمن وبطل كذا وكذا وكذا لونه بقى اسمر، عمر لونه اتغير. كان الصحابة بيقولوا كنا نقول والله لو لم ينتهي عام الرمادة لمات عمر من شدة الجوع. دي بعض ذكرياتنا عن عمر بن الخطاب. خلاص الختام، ختام البرنامج، كل سنة طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم، يا رب نكون فدناكم، ويا رب نكون أسعدناكم. البرنامج دوًا كان فكرة بتقول يلا نبني حضارة، كنا عايزين نقول لكم كلام كبير قوي، بس حسينا أنه صعب قوي نقول لك ابني حضارة ويعني إيه حضارة وكلام كبير، فبسطناها لكم بأن الحضارة يعني اقتصاد وتجارة وصناعة وزراعة وطب وهندسة وشق طرق وبنية تحتية ومعمار وبنى. الحضارة يعني أخلاق، يعني قيم، الحضارة يعني تعمير الأرض ببساطة، الحضارة يعني تكون حاضر، تكون موجود، تكون شاهد على البشرية، حضور من الحضور، أنا حاضر ومشارك وموجود. إحنا ما بقناش حاضرين بقنا أكتر من 200 سنة، مش مفيش حضور، عايزين نحضر تاني، عايزين نبني حضارة، عايزين نقلد عمر بن الخطاب. شدوا الهمة، بالله عليكم يا جماعة فوقوا اتحركوا. خلص رمضان، الله يتقبل، وخلص برنامج عمر بن الخطاب، يلا نبني، يلا نبني حضارة. افتكروا البرنامج ده، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، عمر صانع حضارة، وإحنا كمان حنبني حضارة. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله، وكل سنة وانتم طيبين، الله يتقبل رمضان، عيد سعيد علينا كلنا، وبداية بنى حضارة لبلادنا وللمسلمين.